يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. يا شيخ أنا اليوم علي الحاج، يصير أقوم قيام ليلة القدر باسم القرآن؟ أنت علي عندك العذر الشرعي، العذر الشهري يعني. إيه نعم، نعم. إذا اقرأي قرآن لكن لا تصلي. إيه نعم إن شاء الله اقرأي يا شيخ قرآن أنا. وادعي الله سبحانه وتعالى.